الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. إخواني المستمعين في كل مكان، يرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة فاروق هذه الأمة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نستلهم من سيرته العطرة الدروس والعبر. ضيف البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. لازلنا شيخ بارك الله فيك، ونحن نتكلم عن شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف أن الإسلام صاغ هذه الشخصية وغير تكوينها التي كانت عليه في الجاهلية، وصاغها في قالب آخر، قالب مليء بالإيمان، مليء بحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مليء بشدة الغيرة وشدة المحبة وشدة الطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى صارت سيرة عمر رضي الله عنه على كل لسان، حتى سلبت العقول. وكم يقال، من يقرأ سيرة عمر رضي الله عنه يقف أمام جبل خضم مليء بالصفات الجميلة والعطرة، التي إن شاء الله تعالى سنذكر يعني كثيرا منها غير ما ذكرناه في الحلقات السابقة. شيخ بارك الله فيك، ذكرنا بعض الصفات التي يعني اتصف بها عمر رضي الله عنه، ذكرنا في الحلقة السابقة من الصفات المهمة، وكذلك أيضا وددت لو أنك تتكلم أيضا عن بعض الصفات الأخرى التي اشتهر بها رضي الله عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فشخصية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشهر من أن تذكر، وبالنسبة لصفاته أكثر من أن تحصر. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نهر متدفق بالعطاء، ونجم لامع يضيء سماء الدنيا بعدله وبخيره وبإنصافه وبأخلاقه الجميلة. عمر جبل أشم ثابت في دين الله جل وعلا، مستقيم عليه لا يتزحزح عنه قيد أنملة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن صح التعبير خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبك به، حسبك به أنه تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الشخصية التي سبق وأن ذكرنا شيئا منها قبل الإسلام، وكيف كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تحولت تحولا كبيرا وعظيما، فأصبح ذلك الرجل الوديع، ذلك الرجل الخائف الوجل من ربه جل وعلا، ذلك الرجل المليء بالعلم والإيمان والتقوى والخشية لله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة كان عمر رضي الله تعالى عنه بشدة ثباته على الدين وشدة أخلاقه، دفع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإشادة به، وقول أنه لم يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أحد مثله، فكان يغضب لذلك، وقال والله ما سمعت رجلا فضلني على أبي بكر إلا جلدته. ثم كان ثم كان يقول من أنا بجوار أبي بكر. فهذه الأخلاق، عفوا شيخ بارك الله فيك، حتى ورد عنه أنه كان يقول يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، في صدر أبي بكر. أنا أردت أن أبين بأن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه حينما كان على هذه السيرة العطرة والجميلة، دفع بعض أصحابه إلى أن يقولوا هذه المقولة. نعم. وليس هذا إزراء بأبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وإنما حبهم لعمر، وأيضا عمر في الحقيقة مدرسة متحركة إن صح التعبير في كل ميدان من الميادين، جعلهم يقولون هذا القول. وكان يرد عليهم عمر بأنه لا يساوي شيء في جوار أبي بكر، حتى أنه ورد عنه أنه قال أبو بكر كالمسك الطيب، وأما أنا فمسكين، وأخذ يلوم نفسه. وهذا من هضم حقه، هضم حق نفسه، ومن تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى عنه رغم شدته في الحق بإقامة الحدود وبمنع كل ما من شأنه أن يدخل على المسلمين، وبطبيعة الحال هذه الشخصية في الغالب يكون أعداؤها كثيرون. نعم. وحتى هو قال ما ترك الحق صديقا لعمر، ولكن في الحقيقة تجد أن الغالب مجمع على حب عمر. صحيح. حتى من في نفسه شيء من الهوى، شيء من الشهوة، شيء من أمور الدنيا يقر بمحبة عمر. نعم، حتى من قسى عليه عمر وربما علاه بالدرة فضربه وربما يعني لامه أو عذله، تجد في الغالب يعبر تعبيرات جميلة فينطق لسانه بالحق تجاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر في الحقيقة مجموعة أخلاق قيمة جاء بها كتاب ربنا وجاء بها سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. عمر قدوة لكل من أراد الخير والفلاح في الدنيا والنجاة يوم القيامة، لأنه في الحقيقة هو يعني يطبق أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. عفوا شيخ، بارك الله فيك على قولك أنه قدوة رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا بالذين من بعده، أبي بكر وعمر. نعم، رضي نعم الله عنهما. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني شيئا من فضائل عمر وقال كان في من قبلكم محدثون، وفي رواية ملهمون، وإن يكن من أمة أحد فعمر رضي الله عنه. صحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يشير إلى عمر. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه ضربت عليه الأخلاق بجدرانها الأربع، وانحدرت عليه القيم والسلوك الطيب الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام انحدار السيل. عمر أشرب حب الخير فنضح به وجرى على جوارحه وأحبه الناس، من ذلك كثرة خوفه من الله جل وعلا. لك أن تتخيل رجلا بشر بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى قصره في الجنة ورأى جارية تتوضأ بجوار القصر، فقيل لمن هذا القصر ولمن هذه الجارية، فقيل لعمر، فقال لعمر ذكرت غيرتك فوليت عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي هو ثاني العشر المبشرين بالجنة، هذا الرجل الذي طالما خرج ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع هذا كله شديد الخوف من الله جل وعلا. وهذه صفة أهل الإيمان، هذه صفة أهل الإحسان، هذه صفة الذين يراقبون الله جل وعلا في السر والعلن وفي الخلوة والجلوة، يراقبون الله في كل أحواله. ومن شدة خوفه رضي الله عنه أنه كان يخشى أيضا على نفسه النفاق، وهو من هو؟ هو المبرأ من النفاق. صحيح، هو الذي برأه النبي عليه الصلاة والسلام من النفاق. ولذلك يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. الله أكبر. وجاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة بن اليمان صاحب فسأله السر. نعم، صاحب السر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال لا، ولا أزكي بعدك أحد. في إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه كان يخشى على نفسه النفاق، والمقصود النفاق العملي وليس الاعتقادي. ولا يليق أبدا بعمر أن يظن بنفسه أنه كذلك، أنه يعني من أهل النفاق الاعتقادي. صحيح، لكن هو يقول النفاق العملي، وهذا خوف. حتى أن عمر كان دائما يقول ما أمنه إلا منافق، يعني ما أمن النفاق الأصغر والأصغر إلا منافق. الله أكبر. وما خافه إلا مؤمن، ما خافه إلا مؤمن. ولذلك طبيعي أهل الإيمان دائما يخافون من النفاق أصغره وأكبره. فهذا عمر رضي الله عنه كان يحرص على عقيدته وإيمانه وعلى تقواه وعلى خشيته لله جل وعلا أن تكون دائما غير مكدرة بمثل هذه الأمور. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من خشيته أنه إذا سمع القرآن ولربما مر على آية من الآيات التي فيها ذكر النار يخر مغشيا عليه فيعوده الناس. الله أكبر. ولا يدرون ما فيه. نعم، ورد أنه مر على قارئ يقرأ فمر على قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور، هذه الآية التي طالما مررنا عليه ومع ذلك لا تحرك فينا شيء. فهنا يعني مثل عمر رضي الله تعالى نفسه في ذلك اليوم المهيل، فإذا نقر في الناقور فعاده الناس مريضا أصبح في فراشه. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة عدله وخوفه من الظلم كان يقول والله لو عثرت بغلة في العراق خشيت أن الله يحاسبني عليه. حتى أنه مرة كان من شدة خشيته لله وخوفه من الله جل وعلا ومن شدة محاسبته لنفسه رآه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول علي رأيت عمر رضي الله عنه على قتب يعدو، فقلت يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ فقال بعير ند من إبل الصدقة أطلبه، فقلت أذللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين. يقول علي الله أكبر. لقد أذللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين، أو أتعبت الخلفاء بعدك، أو يعني يقصد نعم. هذا نعم. فقال يا أبا الحسن لا تلمني، فهو الذي بعث محمدا بالنبوة، لو أن عناقا، والعناق هي صغار المعز، نعم. لو أن عناقا أخذت بشاط الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. الله أكبر. عفوا شيخي بارك الله فيك، فيما يتعلق بعد عمر رضي الله عنه، أنا أود إن شاء الله أن أقف معك عنه بالتفصيل، نعم. في المقومات والأسس صحيح. التي قام عليها عدل عمر. هو العدل دافعه خوف الله وخشية الله ومخافة الله سبحانه وتعالى، ثمراته نعم. لذلك هذا مظهر الخوف الذي استقر في قلبه من الله، والمراقبة التي في صدره لله جل نعم. وعلا جعلته يعدل بالقضية ويمشي بالسوية ولا يظلم أحدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقوم الليل فيبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، كان يحاسب نفسه كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أنه كان من شدة محاسبته لنفسه أنه يحاسب أهله على أبسط الأحوال، حتى لا يقال بأن أهل عمر أخذوا شيئا من بيت المال أو أنهم استأثروا بشيء من هذه كما يقال جملهم يعني. نعم. وكان من شدة خوف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان إذا تصرف تصرفا معينا ورأى فيه شيئا من القسوة أو الغلظة حاسب نفسه وتألم كثيرا وأخذ يسأل عن هذا الفعل. ومن ذلك ما حدث به إياس بن سلمة عن أبيه قال مر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا في السوق وهو مار في حاجة ومعه الدرة، فقال هكذا أمط عن الطريق يا سلمة، يعني دفعه وقال افسح الطريق، قال ثم خفقني بها خفقة فما أصاب إلا طرف ثوبي، فأمطت عن الطريق فسكت عني حتى كان في العام المقبل فلقيني في السوق فقال يا سلمة أردت الحج هذا العام؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين، فأخذ بيدي فما فارقت يدي يده حتى دخل بيته فأخرج كيسا فيه 600 درهم، فقال يا سلمة استعن بهذا واعلم أنها من الخفقة التي خفقتك عام أول. قلت والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها، قال والله ما نسيتها بعد. الله أكبر. سبحان خفقة الله. ضرب بها طرف ثوبه ولم تصبه، وكانت بحق، لم تؤذه، ولم تؤذه، ولم يتذكرها أصلا ونسيها، لأنها لأنه لم يتأثر، وهو أيضا قد أخطأ حينما وضع متاعه في الطريق. صحيح. فكان من حق عمر أن يعني أن يؤدبه على هذا، ومع ذلك قال سلمة لقد نسيتها ولم أذكرها، قال والله ما نسيتها بعد. انظر إلى القلوب الصافية النقية. نعم. هذه إذا دخلها شيء من الأمور التي في الحقيقة على غير مسلكها دائما تنزعج، ويبقى هذا الأمر يقلقها على الدوام. صحيح. نعم. ولذلك عمر رضي الله عنه دائما كان يقول في محاسبة النفس يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، نعم. وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيضا يقول أبو سلامة يقول انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالا ونساء في الحرم على حوض يتوضؤون منه حتى فرق بينهم، ثم قال يا فلان، قلت لبيك، قال لا لبيك ولا سعديك، ألم آمرك أن تتخذ حياضا للرجال وحياضا للنساء حتى لا يصير هناك اختلاط؟ نعم. قال ثم اندفع فلقيه علي رضي الله عنه فقال أخاف أن أكون هلكت، قال وما أهلكك يا أمير المؤمنين؟ قال ضربت رجالا ونساء في حرم الله عز وجل. الله. قال يا أمير المؤمنين أنت راع من الرعاة، فإن كنت على نصح وإصلاح فلن يعاقبك الله، وإن كنت ضربتهم على غش فأنت الظالم. انظر إلى هذه المواقف الجميلة من عمر رضي الله عنه. ويقول الحسن البصري بينما عمر رضي الله عنه يجول في سكك المدينة إذ عرضت له هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فانطلق إلى أبي بن كعب فدخل عليه بيته وهو جالس على وسادة، فانتزعها عنه، فانتزعها أبي من تحته وقال دونكها يا أمير المؤمنين، يعني أخرج الوسادة من تحته وأعطاها لأمير المؤمنين حتى يعني يتكئ عليها. نعم. فنبذها برجله وجلس فقرأ عليه هذه الآية وقال أخشى أن أكون أنا صاحب هذه الآية أوذي المؤمنين. فقال له أبي لا تستطيع إلا أن تعاهد رعيتك، فتأمر وتنهى، بمعنى أن هذا من اختصاصاتك وهذا من أمورك، وقد يتطلب منك مثل هذا الشيء شيء من هذا القبيل، فأنت لهم يعني بمعنى أنت لهم كالوالد. فقال عمر رضي الله عنه: قد قلت والله أعلم، بمعنى أنه يعني ربما أجاب على نفسه. نعم، بمثل هذا الجواب انسجم هذا مع ما استقر في نفسه، ولكن لم يرضى حتى اطمأن إلى تفسير أبي بن كعب، وأبي معروف بقراءة القرآن وبمعرفة تفسير كلام الله جل وعلا. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، مع أن عمر أصلا أعلم من أبي بن كعب، لا شك، رضي الله عنه. لكن عمر رضي الله عنه كان من أكثر الناس تواضعا في مسألة العلم والفتية، سيأتي معنا إن شاء الله. أين بإذن الله عز وجل. أيضا عمر رضي الله عنه ربما كان توقد النار ثم يدري يده فيها ثم يقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ وهذا من تربية النفس، تربية النفس. فعمر رضي الله عنه كان ينظر إلى التنور وإلى هذا النار وإلى هذا الحطب، ثم يقرب يده ثم يقول لابن الخطاب، يقول لنفسه: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ الله أكبر، الله أكبر. كذلك أيضا شيخ بارك الله فيك، كان عمر رضي الله عنه دائما ما كان يقول: أكثر من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامها حديد. نعم. شيخ بارك الله فيك، حياة عمر رضي الله عنه صفحة مشرقة من التاريخ الإسلامي الذي بهر كل تاريخ وفاقه، والذي لم تحوي تواريخ الأمم مجتمعة على بعض ما حوت هذه الشخصية الإسلامية العظيمة من المجد والإخلاص والجهاد والدعوة في سبيل الله تعالى، إلى غير ذلك من الصفات الجميلة. ذكرنا فيما سبق بعض تلك الصفات. شيخي بارك الله فيك، لو حدثنا عن بعض تلك الصفات أيضا التي اشتهر بها عمر. نعم، حسنت. سيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مليئة بالأحداث ومليئة بالمواقف. سيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تمثل في واقع الأمر مدرسة للتربية، ومدرسة للتعليم، ومدرسة للقيم والمبادئ. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كشجرة مثمرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها بإذن ربها كل حين وكل آن. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما عاش أحد وطاف في سيرته إلا ارتد إلى قلبه الخير والنور والراحة والطمأنينة، ذلك أنه خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه كما ذكرت فيما سبق بأن الأخلاق ضربت عليه بجدرانها الأربع. عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه نهر متدفق بالعطاء والخير. عمر دوحة يستظل بها من يريد الله والدار الآخرة، يتفيأ ظلال هذه الدوحة وهذه الشجرة الوارفة الظلال. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن جئته في ساحة الوغى تجده بطلا لا يشق له غبار، وإن جئت في الليل تجده راهبا في محرابه يعبد ربه جل وعلا ويذرف الدموع على خديه من خشية الله جل وعلا، وإذا جئت في مكان عمله وخلافته تجد العدل هناك. وما من موقف من المواقف ولا جهة من الجهات يكون فيها عمر إلا والأخلاق تتبعه والسجايا الطيبة تلاحقه. هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا جئنا إلى جانب زهده نجده من الزاهدين رضي الله عنه وأرضاه. والزهد في واقع الأمر ليس هو الصدود عن الدنيا أو إنفاق كل ما في اليد، هذا ليس بصحيح، هذا فهم مغلوط للزهد. نعم. الزهد هو أن يمتلئ قلبك بمحبة الله جل وعلا وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أن يمتلئ قلبك بمحبة لقاء الله جل وعلا. هنا تهون عليك الدنيا فتأخذ منها البلغة، تأخذ منها ما يبلغك إلى الدار الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث دعا الناس إلى الزهد، ولكنه لم يدعو إلى رفض الدنيا، وإنما دعا إلى أن يسعى الإنسان سعيا حثيثا إلى الدار الآخرة، وأن يمشي في الدنيا وأن يعمرها، ولكن من دون أن تأخذ الدنيا بشغاف قلبه فيريدها ولا يريد الله والدار الآخرة. ولذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى الدنيا أنها جسر وقنطرة وممر ومعبر، وأنها ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، وإنما محل نجعة ودار نقلة. ويعلم عمر أن الثاوي في هذه الدنيا راحل، وأن أيامها مراحل، ولذلك كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أزهد الناس في هذه الدنيا. كان مشهورا بذلك جدا. نعم، كيف لا، وهو يقرأ كتاب ربه جل وعلا المشتمل على الآيات التي تحث على الدار الآخرة والسعي إلى ربه جل وعلا، وأيضا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام زاهدا في هذه الدنيا. دخل عليه مرة فوجد أثر الحصيرة في جنبه، قد أثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا رسول الله، هذه فارس والروم ترفل في النعم، وأنت نبي الله وخاتم رسله، تنام على الحصير؟ فقال: يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يربيهم ويعلمهم على ذلك، ولأجل هذا تخرج عمر من هذه المدرسة وتعلم الزهد، فكان رضي الله تعالى عنه له مواقف كثيرة تدل على زهده في هذه الدنيا وعلى محبته لله جل وعلا، وعلى علمه بأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا، وأن هذا المال لا يساوي شيء. ولذلك جاء في دواوين السنة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتي بمال فوضع في المسجد، فخرج إليه يتصفح هذا المال وينظر فيه، فهملت عيناه بالدموع وبكى رضي الله عنه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك؟ فوالله إن هذا لمن مواطن الشكر. فقال عمر رضي الله عنه: إن هذا والله ما أعطيه قوم قط إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء، نسأل الله العافية والسلام. سبحان الله. فانظر إلى فقه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى عمق تفكيره، كيف نظر إلى هذا المال وأنه سبب من أسباب الفتنة، وأنه ما دخل إلى قوم إلا والعياذ بالله دخلهم الشر، دخلهم البلاء. ولكن في المقابل انظر إلى نظر عبد الرحمن، لم يفرح عمر بالمال، لم يفرح بهذا المال، بخلاف، عفوا يا شيخ، بخلاف الإنسان عامة، يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إذا حظي بمثل هذا المال أول ما يفكر أنه يفرح بهذا المال. صحيح صحيح. هو في الحقيقة لا بد، يعني عمر رضي الله عنه نظره أبعد مما نظر إليه عبد الرحمن بن عوف. صحيح. عبد الرحمن بن عوف قال لي: عمر، هذا موطن الشكر، هذا موطن الفرح. نعم. لا بد أن تفرح بهذه النعمة، لأن عبد الرحمن يعلم بأن المال إذا كان بيد عمر وأمثال عمر سيكون في الخير، سينفق نعمة في موضعه. صحيح. نعم، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح الرجل الصالح. صحيح. لكن عمر رضي الله عنه ذهب أبعد إلى هذا، وهو يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال مثل هذا القول: والله ما أخشى عليكم الفقر. نعم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات لما صلى الفجر والتفت فإذا المسجد قد امتلأ بالصحابة، أتوا من العوالي وأتوا من الأماكن البعيدة، وقد سمعوا بالمال الذي جاء به أبو عبيدة من البحرين، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما قام لينصرف اعترضوه، يعني صاروا أمامه يسلمون عليه، فقال كإشارة أنهم نعم محتاجون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم سمعتم بالمال الذي جاءنا. فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، سبحان الله، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وكان عمر رضي الله عنه حاضرا في هذا المسجد ويسمع وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، فتربى وتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المال في الحقيقة فتنة إن لم يعني يكن بيد الرجل الصالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبيت المال في بيته عليه الصلاة والسلام، كان ينفق الله هكذا وهكذا رضي الله عنه، ما أتاه مال إلا قال به هكذا وهكذا، كما قال الراوي ينفقه يمينا ويسارا، لا يخاف إقلالا ولا فقرا. حتى إنه مرة عليه الصلاة والسلام قام مسرعا بعد صلاة العصر مباشرة، حتى حصل في الصحابة نوع من يعني الخوف على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه نزل شيء، فعاد وإذا بيده شيء من الذهب، فقال: نسيت هذا المال عندي البارح. نسيه عليه الصلاة والسلام ثم فرقه، ما كان يبيت شيء عنده من المال عليه الصلاة والسلام. كذلك عمر رضي الله عنه أشفق على هذه الأمة من هذا الخطر الداهم الذي هو هذا المال، وهذا يدل على زهده. نعم. وإلا يعني كان بإمكانه أن يستولي على هذا المال، لكنه كان زاهدا في هذا المال. أيضا من ذلك أن عمر رضي الله عنه كان دائما يقول: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله عز وجل، ويروى عنه لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا. فكان يقول: لولا أن أضع جبهتي لله عز وجل، يشير إلى محبته للصلاة. نعم. وأيضا قال: وأجلس في مجالس ينتقى فيها طيب الكلام كما ينتقى فيها طيب التمر. والأمر الآخر قال: وأن أسير في سبيل الله عز وجل. هذا يدلنا على أن عمر رضي الله عنه كان يحب الأعمال الصالحة. فانظر إليه ما قال: والله لولا محبة القصور، ولولا محبة النساء، ولولا محبة الأموال، لم يكن حريصا على أمور الدنيا. نعم. وإنما قال لولا ثلاث: محبته للصلاة، ومحبته لأصحابه الطيبين الأزكياء الذين يتحدثون بالعلم والخير ويذكرونه بالله عز وجل. نعم. قال: ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر أو التمر. وأيضا محبة العمل في سبيل الله جل وعلا، منفعة الناس. نعم. هذا أيضا كله يشير إلى زهد عمر في هذه الدنيا. أيضا مما يروى عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قدم عليه مسك وعنبر من البحرين، فقال عمر: والله لوددت أني وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أقسمه بين المسلمين. فقالت له امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو، فقالت له: أنا جيدة الوزن، فهلما أزن لك؟ قال: لا. قالت: ولم؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا، وأدخل إصبعه في صدغيه، وتمسحي به عنقك، فأصيب فضلا على المسلمين. الله أكبر. يعني كأنك إذا أردت أن تزني تضعين أصبعك في هذا المسك أو العنبر. نعم. فتمسحين به جبهتك أو كذا، فيكون قد زدت على نفسي أو جلبت لأهلي نفعا زيادة على المسلم. هذا يدل على ورع عمر رضي الله عنه، يعني وعلى احتياطه في أمر دينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، حتى أن زهد عمر رضي الله عنه أثر حتى في علاقته مع أسرته، مع أولاده وزوجاته. صحيح. لا شك أنه هو القائد في الحقيقة لهذه الأمة، فشيء طبيعي أن تتأثر أسرته إذا كان الناس الأبعدين عنه يتأثرون بحياته وبطريقة عيشه بتواضعه وبزهده ورعه، فأهله من باب أولى. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: إن الناس لا يؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، وإن الإمام إذا رتع رتعت الرعية. ولقد كان يعني رضي الله عنه شديدا في محاسبة أهله، كما أنه شديد في محاسبة نفسه. يعني الأمر لا يقتصر على نفسه فقط، بل هو مسؤول عن أهله وأولاده وزوجاته. قد كان يعلم بأن الناس أيضا ينظرون إليه، والعيون تلحظ والناقد بصير كما يقولون. ومهما قسى على نفسه إذا تراخى مع أهله فسيقول الناس بأنه هذا رجل يعني فيه شيء من المواربة أو شيء من كذا. ولذلك كان شديدا على أهله كما أنه كان شديدا على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عفوا شيخ بارك الله فيك، لأن العادة يعني كما يقال بأن الإنسان إذا كان له قريب غني أو له منصب عالي فإنه يعني يستغل منصبه. نعم. في أموره الشخصية. صحيح. لكن عمر رضي الله عنه كما يقال أعطانا صورة مخالفة تماما لذلك. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه يوجه الخطاب إلى أهله حينما يقدم على عمل ما أو يريد أن يقدم عليه، فيقول لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل وقع فيما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم أن يتقدم ومن شاء منكم أن يتأخر. سبحان الله. الله أكبر. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، يمنع المجاملات. نعم. ولذلك والمصالح الشخصية. لك أن تتصور أن عمر هناك مرافق عامة يستفيد منها عامة الناس، وأهله من أفراد هؤلاء العامة. صحيح. كان عمر رضي الله عنه يمنع أهله من الاستفادة من هذه المرافق العامة التي يعني رصدها كولي أمر لفئة من الناس، خوفا من أن يحابي أهله به. يقول عبد الله بن عمر وهو ابنه، يقول: اشتريت إبلا أنجعتها الحمى، فلما سمنت قدمت بها، قال: فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر. قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر، بخ بخ، ابن أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قال: قلت إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. قال: فقال فيقولون: أرعوا إبل ابن أمير المؤمنين، أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله بن عمر أغدو إلى رأس مالك واجعل باقيه في بيت مالي المسلمين. سبحان الله. عفوا شيخ بارك الله فيك. على رغم أيضا هذه الصورة تعتبر هي من صورة عدل عمر رضي الله عنه كما سيأتي معنا إن شاء الله. مع أن هذا أكثر. حق مشروع لعبد الله بن عمر، حق مشروع له أن يرعى الإبل بهذا المكان من بقية الرعية. إيه، لكن هو قال بأن الناس سيجاملونه، بمعنى أنهم سيشترون دين عمر بمثل هذه القضايا. يعني هو الآن يخدمون ابن عمر لكونه ابن الخليفة ابن أمير المؤمنين. نعم، فهو تصور هذا، مع أن الواقع قد يكون خلاف ذلك. صحيح. ولكن قال ما دام أن هذه المسألة هكذا، فمنع ابنه من أن يعني يستفيد من هذه المرافق العامة، سد الذرائع كما يقال. نعم، من هذه الأماكن أيضا. ومما يدل على يعني زهد عمر ورعيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما حدث به أبو عثمان النهدي، قال لما قدم عتبة أذربيجان أتي بالخبيص فأمر بصفطين عظيمين، فصنع له من الخبيص ثم حمل على بعير فسرح بهما إلى عمر رضي الله عنه. فلما قدم على عمر ذاقه فوجده شيئا حلوا، فقال كل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ قال لا. قال فلا حاجة لنا فيه، فأطبقهما وردهما عليه. ثم كتب إليه أما بعد فليس من كد أبيك ولا كد أمك، فأشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك. الله أكبر. انظر إلى الزهد، وانظر إلى الورع، وانظر إلى المساواة، وانظر إلى كيفية الشعور بالمسلمين. وأيضا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول أقبلت فإذا الناس بين أيديهم القصاع، فدعاني عمر فأتيته. نعم. فدعا بخبز غليظ وزيت، قال قلت له أمنعتني أن آكل من الخبز واللحم ودعوتني على هذا؟ قال أنا دعوتك على طعامي، فأما هذا فطعام المسلمين. سبحان الله. هذا يدل على زهده رضي الله عنه وأرضاه. تقول أيضا حفصة بنت عمر، تقول يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير. قال إني سأخصمك إلى نفسي، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش، فما زال يذكرها حتى أبكاها، فقال لها إن قلت لك ذاك إني والله لئن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. سبحان الله. هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا شيء يسير ونزر قليل من زهده وورعه، وإلا هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان شديد الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر لما قالت له ابنته حفصة يعني هذا الكلام، ذكرها بمعيشة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف أن الدنيا ما كانت تسوى عنده شيء عليه الصلاة والسلام، فكان يأتسي بحبيبه ويقتدي بإمامه وقدوته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لا شك يا شيخي بارك الله فيك أن سيرة عمر وشخصية عمر رضي الله عنه كما يعني تصفها دائما بأنها شجرة مثمرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. صفة عمر كثيرة جدا لنا إن شاء الله تعالى معك وقفات أخرى غير تلك الوقفات نتكلم فيها عن هذه الشخصية الفذة العظيمة. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع المستمعين بها. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.